ثم يقول حفظك الله: وإذا وقع السروال في الحمام ولا أدري هل أصابته نجاسة أو لا؟ إذا ما تدري الأصل الطهارة، الحمد لله. نعم.